بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 27 بعد 800 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نوضح ما ذكرناه بالأمس، لأن هذا الباب فيه شيء من الصعوبة نوعا ما. ونقول أنه إذا فهم درس الأمس تعلقات الروح بالبدن، ستستطيع أن تجمع بين الأدلة التي ربما شعرت أو ربما يعني بعض الناس يفهم منها التعارض. فمثلا الآن معروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني قد مات، وهذا شيء لا ينكر كما سيأتينا الآن في الأدلة، وكما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. فكيف نجمع بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وبين الأحاديث التي تقول أن الأنبياء أحياء في قبورهم وهو قد مات؟ هل معنى هذا أن الروح سترجع إليه في جسده في القبر، وتستمر معه هذه الروح، تجلس معه في يعني تتعلق بهذا البدن في القبر وتستقر وتستمر وتكون حياته في القبر مثل حياته في الدنيا؟ هذا خطأ. ليس رجوع الروح في القبر إلى الجسد، ليست الحياة تلك مثل الحياة الدنيا، لأن هذا لو قلنا بهذا لوجب كما يقول أهل العلم أنه إذا هذا الميت يأكل ويشرب، ويعني تكون ما كان فيه الدنيا يكون في البرزخ، وهذا لا يقوله أحد، لا يقوله أحد. إذن الروح إذا رجعت للجسد في القبر في البرزخ، هذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، هذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. فإنه حتى ولو رجعت روحه إليه هو ما يزال ميتا. نضرب لكم مثالا يوضح هذا. القتيل الذي هو قتيل بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أماته، لم تكن تلك الحياة العارضة له للمساءلة معتدا بها، فإنه يحيا لحظة بحيث قال فلان قتلني ثم خر ميتا. تعلمون أن ذلك القتيل الذي هو في قصة موسى، قصة البقرة، أن يعني قالوا كان هناك رجل ليس له إلا يعني له عم ولا يرثه إلا هذا الولد، يرث عمه، فاستعجل هذا الرجل من أجل الميراث فقتل عمه، قتل عمه ثم يعني رمى جثته في بيت أحد بني إسرائيل، واتهم ذلك الرجل الآخر أنه هو الذي قتله، فحصلت فتنة كبيرة بين يعني بين بني إسرائيل، وكان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا كيف تختلفون وموسى نبي الله بين ظهوركم؟ فذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا المقتول وجدناه، ويدعي هذا الرجل القاتل هو الذي يدعي، يقول هذا وجدناه مقتولا في عند فلان. فنبي الله موسى أوحى الله إليه قال اذبحوا بقرة، فتعنتوا، لو ذبحوا بقرة أي بقرة لكانت مجزئة، ولكن تعنت اليهود، تعنتوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وهو يبين لهم، وفي كل مرة يشدد الله عليهم، هم يشددون على أنفسهم والله يشدد عليهم، معروفة قصة البقرة. فيقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر وسط، ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها، الآن قلت البقر ليست يعني بتلك الكثرة الصفراء، ثم في الأخير قال إنها بقرة يعني ليست من البقر التي هي مهيئة للحرث، وليست يعني هي مسلمة من العيوب ولا تستعمل في الحرث، لا شيء فيها، لا لون فيها مخالف وليس فيها عيب من العيوب، وهي ليست مهيئة للحرث. المهم بحثوا عن هذه البقرة حتى تعبوا حتى جاء في بعض الآثار أنهم ما وجدوها إلا عند امرأة وطلبت وزنها ذهبا لأنهم يحتاجون إليها لأن يعني تخلصهم من هذه الفتنة، هذا أمر من الله، اذبحوا بقرة. فلما ذبحوها قال الله اضربوه ببعضها، هذا الميت اضربوه ببعضها، الله أعلم ما هو البعض هذا، المهم بعض لحمها، اضربوه ببعضها. فلما ضربوه ببعضها أحياه الله، وميت أحياه الله. فقال لهم قتلني فلان، أشار إلى ابن أخيه، قتلني فلان، ثم رجع يموت، خر ميتا. فقال أهل العلم هذه الحياة التي حياها الآن رجعت له روحه، هذا الميت الذي من بني إسرائيل رجعت له روحه، ولكن هل هذا الآن يعتبر مثل حياته؟ يعني أن الآن نعتبر نقول له مثل تلك الحياة التي كان يعيشها في الدنيا؟ لا، هذه حياة عارضة، عرضت فقط. فحتى قال بذلك الجواب ثم رجع يموت. فهكذا التي في القبر لو رجعت الروح إلى الجسد لا نسميه أنه حي مثل الحياة الدنيا، أنه هذا تعلق به كالحياة كتعلقه في الحياة الدنيا إذا رجعت إليه روحه. فيقول أهل العلم، يقول ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، قال وليعلم أن رد الروح إلى البدن وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه، هي لا ترجع إلى الجسد وتستقر فيه مثل ما كانت مستقرة فيه في الدنيا، ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة، بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية لا تزيل عن الميت اسم الموت، يعني ترجع إليه وما زال ميت، ترجع إليه وهو ما زال ميت، مثل ما خرجت منه الروح وقت النوم وهو ما زال حيا، ما زلنا نطلق عليه أنه حي. إذا رأيت إنسان نائم ما تقول هذا ميت، لا تقول هذا ميت، خرجت روحه، لكن هذا تعلق الله أعلم كيف يكون، تخرج منه مع بقاء تعلقها به أثناء النوم، فنسميه يعني خروج الروح يعتبر وفاة من ناحية، وبقاء الروح فيه وهو يتحرك وقلبه ينبض ودمه يعني يتحرك في جسمه، ويعني ما زال يتحرك هذا الشخص ويتنفس، هنا نسميه حي. فهذا تعلق غير التعلق الذي هو في الحياة المعهودة، هذا لابد أن يفهم هذا المثال. فيقول العلماء الإعادة للروح إلى الجسد في القبر برزخية لا تقتضي أن يسمى أثناء ذلك حيا، فإنه ميت ولو عادت روحه إليه في جسده. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله قال ورجوع الروح إلى البدن في القبر لا يحيا به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج معها إلى الطعام والشراب، ولكن يقال هذه الحياة حياة برزخية، لازم أن نفهم هذا المثال، هذا ستحل لك إشكالات. أن بعض الناس يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وجاء في الأحاديث أنه حي في قبره؟ نقول نعم، هو حي في قبره حياة برزخية، حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله اعلم أن الحياة التي ثبتت في الأحاديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون إنما هي حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها. لا يحاول الإنسان أنه يقول كيف وكيف، لا تحاول تكييفها، هذا شيء علم الغيب، لا تستطيع أن تتخيل هذا وهو في علم الغيب، لأنه في علم الله سبحانه وتعالى. قال لا يستطيع الإنسان تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياتنا الدنيا، هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد، الإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء. أنتم ستعلمون بعد ذلك ما يحصل من عدم فهم هذه المسألة من الأشياء ومن البدع ومن الأشياء التي قد توصل إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا توضيح لدرس الأمس. خلاصته أنه في القبر رجوع الروح إلى الجسد لا يقتضي أنها إذا رجعت أنه يعيش مثل ما كان في الدنيا إذا كانت روحه في جسده في الدنيا، لا يقتضي ذلك، فإن هذه حياة برزخية، يكون ميتا وروحه تعود إلى جسده لها تعلق خاص، مثل ما أنه في النوم تخرج روحه من جسده ومع ذلك نسميه حيا. هذا الذي ينبغي علينا أن نفهم هذه المسألة، وإن شاء الله سيأتي لها مزيد من التفصيل في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.